الدم يا مر اي والامه تهتف. ايدك نشفي الرجال حزمت للمؤ كتايب سلت الاشفى سيوفك لامعت والكون ظلام ملفت يؤخطى ظلام ملفت يؤخطى رجالك حزمت للمو كتايب سلت الأشفى سيوفيت لا نعت ولكم ظلام ملفت يؤخطى على ذاك الجانب ابن زياح على ذاك الجانب ابن زياح يمثل مرحب منها على هالجانب هي ابو الاكبر وجودك مثل الكرة تحكي له لا وجودك هاي المعارك هي نبارك روح العقيدة خوض ونشارك هاي المعارك هي نبارك روح العقيدة خوض ونشارك هالعسكر مهما يكثر لا تهمك هاي القوة أنصارك نرخص دم يحفظ دمك يا مظلوم إيه؟ والأمة تهتف صيح الله أكبر الله أكبر نشمي والأمة تهتف جيش ابن زياد جيش ابن زياد ومرحب خلي يتقدم يا مظلوم أنصارك إحنا ونرفع صرخات الدم يا مظلوم والأمة والأمة تهتف حيدر على العاقل إذا وضعوا بميادين الحرب ميزة يحكم عقل بين اثنين بين الكفر والإيمة بين الكفر والإيمة على العاقل إذا وضعوا ميادين الحرب ميزة يحكم عقل بين اثنين بين الكفر طريقين الحرب فتحت طريق ابليس والرحمة طريق ابليس والرحمة الوفي تابع ليوث الله غريمي تابع الشيطان غريمي تابع الشيطان عترة محمد هي تشهد خوض المعارك ما نتردد عترة محمد هي تشهد خوض المعارك ما نتردد يا نطلب واتمنى انت المهجة وننط دموم انت البرهان الواضح وانت الحجة يا مر والأمة والأمة الله أكبر الله أكبر والأمة تهتف حيدر والأمة تهتف على العاقل إذا ويضحوا الشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي على العاقل إذا ويضحوا ميادين الحرب ميزة يحكم عقل بين اثنين بين الكفر والإيمة بين الكفر والإيمة طريق بين الحرب فتحت طريق ليس والرحمة طريق الوفي يتابع ليوث الله غريمي تابع الشيطان غريمي تابع الشيطان عترة محمد هي تشهد فوض المعارك ما تردد عشرة محمد هي تشهد فوض المعارك ما تردد يا حسين اطلب واتمنى انطي المهجة وننطي دموم انت البرهان الواضح وانت الحجة يا والأمة والأمة صيح الله أكبر جيش ابن زياد و يا مظلوم أنصارك دخلوا نرفع صرخات الدم يا مظلوم والأمة تهتف مثل عمار بن ياشر مثل عمار بن ياشر مثل سلمان والمقدار فوارس تابعة وحيدة ورسمة وبالحرب أنجا ورسمة وبالحرب أنجا مثلهم بالفروسية تعني أنا يا ابو السجاد على روس الخيبري ندوس ونسحق هامة ابن زياد ونسحق مثلهم مثلهم تعني أنا يا ابو السجع على روس الخيبرية ندوس ونسحق هامة ابن زياد ونسحق هامة ابن هاي الحرايب عقل التجارب فارس تكشفة يقول الكتايب هاي الحرايب عقل التجارب فارس تكشفة يقول الكتايب احنا الفرسان ونتبع هذا المنهج والمرسوم نسحق على الموت ونمضي اسمك نلهج يا مط والأمة والأمة تيه الله أكبر الله أكبر فدوة فدوة والأمة والأمة جيش ابن زياد والأمة تهتف مثل عمه ابن ياسر مثل سلمان والمقدر مثل سلمان والمقدر مثل عمار بن ياسر مثل سلمان والمقدر فوارش تابعة وحيدة وريس مو بالحرب أمجى وريس مو بالحرب أمجى مثلهم بالفروسية تعني أنا يا ابو السجة على روس الخيبري يندوس ونسحق هامه ابن زياد ونسحق هامه ابن زياد هاي الحرايب حق للتجارب فارس تكشفه يقول الكتايب هاي الحرايب حق للتجارب فارس تكشفه يقول الكتايب احنا الفرسان ونتبع هذا المنهج والمرسوم نسحق عن موت ونمضي باسمك نلهج يا ما والامه والامه الله اكبر الله اكبر زياد ومرحب خلي يتقدم يا مظلوم انصارك احنا ونرفع صرخات الدم يا مظلوم ايه والأمة تهتف اليهود الخيبرية فناه معركة خيبر فناه معركة خيبر صوتك فناه معركة خيبر سحقها بوحتي الأحزاب سحقها بوحتي الأحزاب عرفت يا حسين أبوك شلون عرفت يا حسين أبوك شلون قدر يقتل عليك البعض سبب لن قدس الحمر مثل ما قدس المحراب مثل ما نفس القداسة جيش الحماسة للحق نجسد روح الفراسة نفس القداسة جيش الحماسة للحق نجسد روح الفراسة آمنا بحكم البارك اللي يتقدر والمقصود من أجلك لو نتوذر ما نتغير يا والأمة والأمة إيه هلا الله الله أكبر الله أكبر جيش ابن زياد جيش ابن زياد والأمة والأمة اليهود الخيبرية هنا اليهود الخيبرية هنا من هبل أبوك تحقق من هبل أبوك تهب فناها المعركة خيبر فناها معركة خيبر وشحقها وقعتي الأحزاب تحكي شحقها ايه عرفت يا حشيه عرفت يا حشيه ابوك شلو انقدر يقتل عديك الباب سبب لنقل جس الحامل مثل ما قال قدس نفس القداسة ليك الحماسة للحد نجسد روح الفراسة نفس القداسة ليك الحماسة للحد نجسد روح الفراسة آمنا بحكم البار اللي يتقدر والمقسوم من أجلك لو نتوذر ما نتغير والأمة والأمة بيه حيدا الله أكبر الله أكبر بيه حيدا والأمة بيه حيدا جيش ابن زياد وحق راس الوصي حيدر يا علي يا علي يا علي وحق راس الوصي حيدر وشيبه الخاصبة التبرة بعد نقش قسم ثاني بعد نقش قسم ثاني وحق ظل عمك يا كسرة وحق ظل عمك يا كسرة وحق راسي وصي حيدر وحق راسي وصي حيدر وشيبه الخاطبة الطبرة بعد نقسم قسم ثاني وحق ظل عمك وكسرة وحق ظل عمك وكسرة ذا لجلك يوذرونه ذا لجلك يوذرونه ذا لجلك يوذرونه ويحرقونه لأجلك يوذرونه ويحرقونه ألف مرة على حد سيوفهم ونصيح نحبكم يا بني الزهر صيح صيح نحبكم يا بني الزهر لو قطعونا ولو وذرونه بالبارين نقسم ما يهمونه لو وقطعونه وفلوا الذرونه بالباري نقسم ما يهمونه نطلبهم دم الطبر والعلب الله المهشور نطلبهم دم الطبر والعلب الله المهشور نرفع هالصوت الهادر وانت تسمعه يا مر والامه والامه الله اكبر جيش ابن زياد يا دو مرحب خلي يتقدم يا مظلوم انصارك احنا ونرفع صرخات الدم يا مظلوم والامته وحك راسي وصيحه شبيه خربة الطبر وشيب الخام بتتعب وحق راسي وصيح هيدر وشيب الخام بتتعب بعد نقسم قسم ثاني وحق ظل أمك وكسرة وحق ظل يحير دون ألف مرة إذا لا احكي احكي يوذرونه ويحير دون ألف مرة إذا لا يجلك يوذرونه ويحير دونه ألف مرة على حد سيوفهم وينصيح نحبكم يا بني إسرائيل بعد نحبكم يا بني إسرائيل لو قطعونا لو وذيرونا في الباري نقسم ما يهمونا لو قطعونا لو وذيرونا بالباري نقسم ما يهمونه نطلبهم دم الطبر والعلب ضعه هالمهشوم نرفع هالصوت الهادر وانت تسمعه يا والأمة والأمة صيح صيح الله أكبر جيش ابن زياد ومرحب خلي يتقدم يا مظلوم انصارك احنا ونرفع يا مظلوم والأمة تهتف مثل ما عاش مثل ما عاش قريب يطالب بقتيل مرحب نتحاسب وحلهم عدنا ميادين الحروب مطلب ميادين الحروب نطالبهم دم الطبرة نطالبهم دم الطبرة وشيب البيت دمى تخضب بعد ثار الحسن عندنا علينا الواجب يترتب وعلينا الواجب يترتب بهن طالب نوقف نحاسب بالحرمين يتحر جيش النواصب بهن طالب موقف نحاسب بالحرمين يتحر جيش النواصب هاليوم السيف يميز بين الحاكم والمحكوم، انصارك احنا ونسحب راس الظالم يا مظلوم. والامه والامه انا بيك. الله اكبر جيش ابن زياد، جيش ابن زياد ومرحب خلي يتقدم يا مظلوم، انصارك احنا ونرفع ما شاء الله. هلا هلا هلا ايه والهمة تهتف ايه مثل ما عسكري ابن زياد، مثل ما عسكري ابن زياد يطالب بقتل مرحب، يطالب بقتل مرحب، انت حاسد واحنا هم عدنا مياديني الحرب مطلب، ميادي هلا هلا نطالبهم دماء بعد ثار حسن عيدنا علينا الواجب يترتب، علينا الواجب يترتب، بهن طالب نوقف نحاسب بالحمين يتحر جيش النواصب، بهن طالب نوقف نحاسب بالحمين يدحر جيش النواصب، هاليوم السيف يميز بين الحاكم والمحكوم، انصارك احنا ونسحب راس الظالم يا مظلوم. والامه والامه ايه الله اكبر.